طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثيرا ما نسمع فلان عنده عقدة نقص، فلان ينطلق من عقدة نقص. طيب، هل هذا أمر أشير له بالوحي؟ هل فعلا يوجد عقدة نقص؟ أم هو تعبير نطلقه هكذا وهو غير محرر؟ ما الذي قد يشتبه بعقدة النقص ويكون حقا نظنه عقدة نقص وليس عقدة نقص؟ كيف نعالج عقدة النقص إن كانت موجودة؟ هل نحن فعلا نعيش عقدة نقص؟ هذه أسئلة ينبغي أن نجيب عليها. عقدة النقص واضح من اسمها أنك تشعر بالنقص تجاه جهة معينة، لكن هذا الشعور بالنقص قد يكون شعورا طبيعيا، شعورا مبررا، كأن يكون إنسان مثلا أحفظ منك أو أكثر مالا منك فتشعر أنك أفقر منه، أقل منه، لا مشكلة. أو يكون أحفظ منك، يكون أقوى منك بدنيا، هذا إلى الآن الأمر طبيعي. طيب، متى تظهر عقدة النقص؟ حين تشعر أنه بمجرد أنه يفضلك بهذه السمات فإنه أفضل منك مطلقا، وأنك إنسان فيك نوع من الحقارة أو الصغار، فيبدأ هذا الموضوع يأخذ ويعطي معك فقط. لا، إلى الآن من وجهة نظري لم تظهر عقدة النقص، لأنه قد تشعر بهذا الشعور ولكنك تسعى بأن تصير مثله أو أفضل منه. فساعة إذن هذا الموضوع لا يسمى عقدة نقص، لا، أنت تنطلق لكي تصير مثله أو أفضل منه بالمتاح، بالوسائل المتاحة. إلى هنا ما عاد الأمر عقدة نقص تجلب جلد الذات وتجلب ممارسات غريبة جدا، لا. عقدة النقص التي نتحدث عنها أنك تشعر بأن هذا النقص اضطراري فيك، إما لأنه هو فعلا اضطراري، كأن تشعر أن العرق الفلاني أفضل من العرق من عرقك، أو تشعر أن كونك مثلا عربيا فهذا معناه أنك دون الإنسان الغربي مطلقا، وهذا أمر اضطراري فيك لا يمكنك تغييره. أو تشعرين كونك أنثى فأنت دون الذكر، فهذا أمر لا يمكنك تغييره. فساعة إذن يحاول المصاب بعقدة النقص وهو مشبع بهذا الشعور أن ينسي نفسه هذا الشعور بالصغار والحقارة عن طريق عدة ممارسات. هذه الممارسات منها أن يحاول أن يظهر الأمور الغريبة أو يظهر التكلف في بعض المواطن. عند النفسانيين عدد منهم يقول أن النساء ينتشر بينهن هذا الداء، داء عقدة النقص، لأن المجتمعات ذكورية، فإنجاب امرأة فتاة لا يكون خبرا سعيدا مثل إنجاب ذكر منذ اللحظة الأولى. بعض الكتاب الشيوعيين يقول أن الأصل أن المرأة والرجل متساويان، ولكن المجتمع هو الذي فرض هذه التفاضلية وانتصر للذكر. حقيقة هذا ليس تفسيرا، لأن المجتمع على ماذا بنى ومن أين جاءته هذه الفكرة؟ ففي النهاية أنت لم تحل الموضوع، أنت كأنك تقول أن الأمر فطرة بشرية لهذا تعارف عليها البشر منذ القديم، وإلا من أين جاءت الفكرة؟ لابد أن تفلسفها. ولهذا هم مثلا يفلسفون حرص المرأة على الزينة بأنه نوع، أو على المظاهر ككل، أنه نوع من سد النقص الذي تشعر به لكونها أنثى. بعض البيولوجيين الداروينيين يفسرون هذا بأنه بأنه لا، لأنها هي محل الولد، فما هي محل شهوة الرجل، فلهذا هي تعتني بالزينة لتثير الرجل وتفعل وتؤدي دورها المرسوم لها طبيعيا في نقل الجينات والحفاظ على البقاء.